بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. الفكرة أن تنشغل بهذه الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. الفكرة. الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، سبحانه أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله بعد هذه الرحلة الجميلة الرائعة الرائقة الرقراقة في الكلام عن الله وأسمائه وصفاته، وحال القلب في استشعار واستيعاب هذه الأسماء بمنهج صحيح، منهج مبدأ السلامة فيه أننا أمرنا به. قال الله مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. القضية إذن أيها الأحبة، أيها الإخوة، في أن هذه الآيات والأحاديث بفهم الصحابة وفهم النبي هي السلامة. ولذلك ننتقل مع منزلة التفكر نقلة، بعد أن كانت الكلام في البداية أن الفكرة في التوحيد لا ينجو العبد فيها إلا بالاعتصام بنور الوحي والتمسك بفهم السلف. يقول الشيخ: وإنما تستقيم الفكرة في التوحيد بثلاثة أشياء: بمعرفة عجز العقل، والإياس من الوقوف على الغاية، والاعتصام بحبل التعظيم. ثلاث حاجات عشان تسلم في الفكرة في التوحيد: معرفة عجز العقل. بيقولوا ربنا عرفوه بالعقل، الكلام ده غلط. لو عرفوه بالعقل ما كانش ربنا أرسل الرسل، وإنما ربنا عرفوه بالوحي. العقل عاجز، العقل يعجز عن فهم وإدراك أشياء كثيرة. لازم تفهم إن العقل له مدى. بمعنى إيه؟ إن أنا عيني حين تنظر لها مجال معين مدى معين, يعني ما تقدرش تشوف اللي وراء الجدار ده, هي العين البشرية كده ما تقدرش. سمعي له مدى, بسمع لحد مجال معين, أبعد من كده ما اسمعش, أعلى من كده ما اسمعش, أوطى من كده ما اسمعش, وهكذا. كذلك العقل, كذلك العقل له مدى, بيفهم لدرجة حاجات فوق الدرجة دي ما يفهمهاش العقل, مش في إمكانياته, مش في قدراته, مش في طاقاته. لازم تعترف بدي, بعجز العقل, خصوصا في التعامل مع الشرع. عشان كده لما ربنا بيفهمنا, بيفهمنا بالقدر الذي نحتاجه, واكتر من كده يبقى عبادة العقل. عشان كده ابن الجوزي في صيد الخاطر عليه رحمة الله بيقول ايه, فصلاة ركعتين امر سهل, وصيام يومين امر سهل, وقراءة جزئين امر سهل, انما السر في تعبيد العقل للرب, لله في كل شيء حكمة. لكن أحيانا يعجز العقل عن فهم الحكمة, يعجز العقل عن إدراك الحكمة, يعجز, يعجز عجز حقيقي. ده كلام ابن الجوزي. مثلا في مرض الأطفال, لما إنسان كبير يمرض, نقول عقوبات على ذنوب, طب الطفل وإنت قدامك طفلك ابنك مريض وبيتعذب بيتلوى, الحكمة بقى ما انتش فاهم تعمل ايه؟ يا رب لك حكمة في هذا انا لا اعلمها, انت حكيم. ويسجد العقل للرب. لذلك الفكرة في التوحيد معرفة عجز العقل, واكثر الناس ضلوا بعقولهم. المدرسة العقلية الحديثة في زمننا, سمعت أحدهم يقول أيما حديث ورد علي عرضته على عقلي, فإن قبله قبلته وإن رده رددته ولا غضاضه. بالله عليكم ده كلام؟ وبالله عليكم يبقى ده دين أن يحكم عقله في الشرح؟ ذلك منهج أهل السنة والجماعة, تقديم النقل على العقل. صحيح إن النقل الصحيح لا يعارض العقل السليم, لكن إن بدأ عندك عقلك أنت كشخص إن في تعارض بين عقلك وبين آية أو حديث, تقدم النقل. وعقلي يسجد خضوعا وذلا لله جل جلاله. لذلك بنقول إيه في آيات الأسماء والصفات, إن زي ما الصحابة فهموا زي ما النبي فهم نفهم. جاء رجل إلى رسول الله أعرابي, فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا, الحديث. فقال الرجل الأعرابي لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا؟ قال نعم. فقال بخم بخم, قال وما يحملك على قول بخ بخ؟ قال لن نعدم من رب يضحك غيرا. الحديث ده أقوى دليل في إثبات الأسماء والصفات. إن الراجل سأل يضحك ربنا؟ النبي قال له نعم يضحك. قال له لن نعدم من رب يضحك خير. يبقى الراجل فهم الضحك والرسول أقره على فهمه. لكن ليس ضحكا كضحكنا، ضحكا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هي دي العقيدة. لو أنا قلت النهاردة أن الله يضحك، يجي واحد يقول لي لا، ننزه الله عن ذلك. أقول له لا، هو يقول كده ننزه الله عن ذلك، ده المقصود بالضحك يعني كذا، التأويل بقى. أقول له لا لا لا لا، أنا أثبتها كما جاء. لو ربنا جل جلاله يوم القيامة سألني عبدي لما أثبت لي أني أضحك، لما قلت أني أضحك، أقول له سيدنا النبي هو اللي قال وأنا بريء، بس خلصت. إذا سألني ربي لماذا تثبت لي يدا؟ يا رب أنت الذي قلت في كتابك يد الله فوق أيدي. لو سألني ربي يوم القيامة عبدي لما قلت ينزل ربنا؟ أقول سيدنا النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم وأنا بريء. لكن لو سألك ليه قلت ينزل ربنا يعني تنزل رحمته، تقول له إيه؟ هي لي قل لي بس مش هينفع. ويجي بقى الكلام الكتير والشبهات، انا مش عايز اطرح الشبهات على عقولكم دلوقتي، لكن ابتداء انتوا عقولكم مستسلمة لله. لكن يقول لك ينزل ربنا في الثلث الاخير من الليل، فالثلث الاخير من الليل في مصر الساعة 4، وفي المكان الفلاني الساعة 2، وفي المكان الفلاني الساعة 3، ينزل ربنا بانهي ثلث؟ وانا مالي؟ هي دي شغلتي ان انا اقول لك ولا انا اجاوبك؟ هو قال ينزل يبقى ايه؟ ينزل. اما ينزل ازاي هنا وهنا وهنا وهنا انا معرفش. ما انا بجاوب على قد الشرح. ممكن اي حد يشغل دماغه ويجاوب على السؤال ده، لكن لا، ده انا مستسلم للشرح، وقاف عند حدود الشرح. هي دي. إنما تستقيم الفكرة في التوحيد بثلاثة أشياء: بمعرفة عجز العقل، أن هذا العقل له حدود وطاقات وقدرات، هذه الحدود والطاقات والقدرات محدودة، فيلزمه أن يقف عند حده. لازم العقل يقف عند حده، يفهم لحد هنا بس، لحد هنا ويقف. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله أو في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. 2، والقياس من الوقوف على الغاية. مقصود هنا